فصل في حضانة من بلغ السبع. إن بلغ الغلام سبعا خيرا وبعد رشده فحيثما يرى، وبنت سبعين مع بناوت كحا ولم يقرا حيثما لم يصلحا.